أما الآن فإليكم تعليقا أسفرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان جنون المجاراه الخبيث، وموجزه كالآتي: في حفلة بدء بناء المتحف التذكاري للمختطفين على يد الشمال إبان حرب 25 حزيران والمقامة قبل أيام في مدينة باجو بمحافظة كيونغي، تشطق وزير التوحيد الأمير هونغ يونغ بيو بأن مسألة المختطفين على يد الشمال إبان الحرب هي مسألة إنسانية وأخلاقية كبيرة لا بد من حلها حتما، وأنه سينتهي من صوغ التقرير عن حقائق هذه المسألة بجمع النتائج المحصول عليها خلال 5 سنوات ماضية بسرعة حتى يكون تسجيلا تاريخيا جديرا مما أبدى نيته الجائرة لممارسة مؤامرات المجاراه المعادية لجمهوريتنا بمزيد من الشراسة. وهذا يعد استفزازا سياسيا خطيرا لا يغتفر علينا، وإهانة لا تطاق إزاء المتجهين إلى الشمال طواعيا. أما الأشخاص الذين يتشتق العملاء بأنهم مختطفون على يد الشمال إبان الحرب فهم أناس تخلوا إلى الشطر الشمالي من بلادنا طواعيا بحثا عن طريق الحقيقة وحجم الحياة الحقيقية إبان حرب التحرير الوطنية الماضية. إن المجرم الرئيسي للاختطاف زعيم انتهاك حقوق الإنسانية هو بالذات الشرذمة العميلة. وفي هذه اللحظة أيضا حبست الخائنة باك كون هي مواطنين بمن فيهم 12 فتاة في المكان النائي بعد اختطافهم في وضح النهار، وترتكب الفظائع غير الإنسانية بلا تورع ولا حياء. هؤلاء المجرمون الأشرار يثرثرون عن الأخلاق الإنسانية ومسألة المختطفين على يد الشمال إبان الحرب، وهذا يغدو تروة من الوقاحة والصفاقة. لن يغتفر أبناء أمتنا أبدا الأعمال الاستفزازية الشرسة من جانب شرمة باك كون هي التي تتكالب في الحملة المكايدية المعادية لجمهوريتنا باستثناء مسألة المختطفين على يد الشمال إبان الحرب والتي لا وجود لها. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.